السلام عليكم. القصة اليوم عن فتاتين يعيشون في مدينة سكرة تابعة لولاية أريانا التونسية، آمنة وعزة، وحيدتين لعائلة مكونة من رجل كبير في السن وزوجته، وما عنده إلا هالبنتين. لما كبروا بناته آمنة وعزة وتخرجوا من الجامعة، كان الأب عاجز، يعني قليل الحركة وتعبان، ودائما جالس في البيت وهو وزوجته، وبناته هذول هم اللي يرعونه، والبنات على قدر من الأدب والاحترام والجمال، واشتغلوا في مؤسسات حكومية. المهم يوم من الأيام جاء رجل وخطب عزة. عزة هذه أصغر من آمنة، ووافقت عليه بعد ما سألوا، وشاب محترم ومعاها في نفس القطاع الحكومي اللي تعمل فيه، وتزوجت. أما آمنة بعد مرور عدة أشهر تقدم لها شاب اسمه خليل. خليل هذا جاي عن طريق زوج أختها عزة. المهم خليل يوم سألوا عنه في البداية ما له يعني أمور واضحة مثل وظيفة معينة أو مصدر رزق معروف، لا، كان يقول دائما أنا عندي أعمال كثيرة وأشتغل يعني مع كثير من الأشخاص ومرات تجارة، وما كان واضح معهم. وخلال فترة الخطوبة ما كان يبين عليه شيء، وكل ما يسألون الشاب هذا ما عنده أصدقاء، ما عنده مكان معين، يعني كان غامض جدا. إلا أن زوج أختها اللي هو عزة كان يمدح فيه، يعني يمدح فيه وأخلاقه، وأنه رجل وأنه محترم وأنه كذا. لذلك هالعائلة البسيطة وما عندهم أحد مسؤول عنهم، يعني كأخ مثلا كبير، والأب تعرفون يعني تعبان، فاعتمدوا على كلام زوج عزة. وافقت آمنة على خليل. بعد مرور عدة أشهر صار خليل يطلب من آمنة أن تساعده ماديا. قال أنا عندي ظروف، وأنت ما شاء الله يعني تعملين في مؤسسة وتأخذين راتب، وهي تعمل في مؤسسة خدماتية يعني تبع الحكومة، وعندك راتب وكذا، فأنا أحتاج إلى بعض الأموال. تعرفين مصاريف الفرح والزفاف هذا كلفني كثير، ووقفت أعمالي، والآن أنا في ضائقة مالية. قالت له حاضر، زوجي وأنا كل اللي أملكه لك. فصارت فعلا البنت تعطيه من مدخراتها اللي كانت تخبيهم الأموال، يعني من رواتبها، مرة مرتين ثلاث. فلست البنت، ما عندها فلوس، وهذا يطلب ويقول لها أنا إلى الآن ما وجدت وظيفة، أو ما عندي عمل معين يدر علي أموال، وأنا محتاج وأنا كذا. قالت له يا خليل يعني لمتى هالوضع؟ قال لها صدقيني هذا الأمر مؤقت إلى أن يعني تسهل أموري. قالت له ما في مشكلة. قامت وباعت لك كل الذهب اللي عندها علشان يسدد الديون اللي عليه والتزاماته، وكذلك يشوف له شغلة يعني يعوض فيها هالفلوس. لكن بعد عدة أشهر احملت آمنة، ودخلت طبعا في فترة الحمال، وولدت وصار عندها ولد، وما يزال خليل يعتمد على آمنة في المصاريف. البنت كانت هي اللي مجهزة نفسها مصاريف الولادة والملابس وغيرها، وحفل استقبال المولود وغيره، يعني لأنه كان يتعذر أن وضعه تعبان بهالفترة. قالت ما يخالف، أزمة وتعدي. بعدها بسنة احملت وجابت ولد، صار عندها ولدين، ولا يزال خليل صايع ضايع رايح را. طبعا خلال الفترة هذه دائما مشاكل بين آمنة وبين خليل على موضوع الوظيفة، على موضوع ان انت يعني ما قاعد تبحث بشكل جاد عن عمل، اشوفك دائما ماخذ راحتك وبالمقاهي واصدقائك وطلعات وجيات ومرات تبات برا وهو يقول لها ما يخالف انتظري انتظري. لكن بعد فترة قالها اسمعيني يا آمنة، انا الان على يعني امام فرصة، اما ان تخليني اقفز للثراء او اني اجلس على وضعي التعبان هذا. قالت له شنو شنو الموضوع؟ قال لها في صفقة تجارية وانا درستها بشكل كبير جدا، محتاج الى مبلغ والمبلغ شوي كبير وانا عارف انه ما عندك المبلغ، لكن بامكانك لانك موظفة حكومية ويتم الوثوق فيك يعني كفالة على يعني وظيفتك انك تصدرين شيكات، والشيكات هذه شيكات المالية ما يتم صرفها الا عندما يحل تاريخ الصرف يعني او تاريخ وقت السداد. وقت السداد بعد سنة اكون انا دفعت كل هالمبالغ، يعني ما راح يضطر الشخص اللي ياخذ الشيك انه يتقدم فيه للبنك او يطلع بدون رصيد او كذا، مجرد انك تكتبين شيكات وتوقعين عليهم وانا استلم المبلغ واشتغل فيه في هالصفقة التجارية، وراح اسكر كل الديون اللي علي ونبدا حياة جديدة وارباح واموال وفلوس. وصار يسولف. قالت له يا خليل شلون اقدم انا شيكات وانا عارفة ان انا ما عندي رصيد وان لا يمكن اني اسدد هالمبلغ، اخاف تخسر شو اسوي انا؟ قال لا صدقيني ما فيها خسارة والوضع جدا امن والصفقة مضمونة. وصار يحن عليها يحن عليها يحن عليها ويقنعها. وزوجها يعني اذا المرة ما تثق بزوجها تثق منه، لكن في هالموضوع هذا كان من المفترض انها يعني لا ما تضع نفسها يعني في مساءلة قانونية والله علشان هالزوج هذا يبي جازف، ولا خصوصا موضوع شيكات او موضوع كفالات او موضوع قروض. هذا خط احمر المفترض ان الزوجة ما تقدم عليه مهما كانت ظروف الزوج. عندها فلوس تساعده، ما عندها ما هي مضطرة انها تقدم لها المساعدة بهالصورة هذه، لان المرأة تعرفون ممكن ان فعلا تتعرض لمساءلة قانونية وسجن وبلاوي متلتلة. يعني آمنة بعد ما شد عليها خليل وصار يحن ويوعدها ويحلف ويقسم قالت له ماشي، وفعلا اصدرت شيكات بدون رصيد وانه يتم السداد بعد سنة، واخذ هالمبالغ من الشخص هذا بكفالة انها موظفة في مؤسسة حكومية وانها تقدر تسدد وان عندها يعني راتب. يعني اخذ خليل المبلغ وبدأ فعلا يعمل بهالفلوس. شهر شهرين صارت آمنة تلاحظ تغير جذري في البيت، صار يشتري ويصرف وما هو مقصر، ويقول لها أنا طالع من الصبح بروح عندي شغل والحمد لله والبضاعة ماشية والأمور طيبة وإن شاء الله خلال فترة بسيطة ترى راح نسكر كل الديون، وهي تقول لها روح الله يوفقك. المهم شهر شهرين ثلاث ست أشهر تسعة أشهر صارت تقول لي يا خليل دام انت تقول ان ما شاء الله طلعت ارباح كبيرة وان رأس المال موجود خلينا نسكر، ترى ما بقى يعني وقت يعني على موضوع حلول سداد المبلغ اللي في الشيك. قال انتظري باقي لنا كم شهر الان؟ لسه باقي ثلاثة اشهر اربعة اشهر. تقول يلا ماشي ما دام انت يعني مرتب امور. قال لا لا ابدا ولا تشيلين هم. وصار الشهر العاشر ال11 ال12 ها يا خليل. قال له والله يا آمنة ما ادري ايش اقول لك، بس احنا يعني في ورطة كبيرة جدا جدا. قالت له شنو؟ ايش تقصد؟ قال اللي اقصد اني انا خبيت عنك يعني امر ما حبيت ازعلك وما حبيت يعني اضيق صدرك، لكن ترى المبلغ اللي اخذته انا ما وجدت فرصة للتجارة وكنت اخبي عليك هالامر واصرف من هالاموال، وبصراحة الفلوس كلها طارت ولا تاجرت ولا طلعت ارباح ولا في من هالكلام. انصدمت سامنة. قالت لي يعني طوال هالسنة الماضية اللي تحلف وتقسم ان ان ان ربحت وان كله كلام فاضي. قالها كله كلام فاضي، شو اسوي؟ ما حصلت على فرصة وما اقدر اقول لك علشان لا تزعلين. قالت له شنو لا تزعلين؟ الان انا راح اواجه قضايا وراح اواجه محكمة، شو قاعد تقول انت؟ قال لا لا صدقيني الرجل هذا بس يعني يعرف ان انت امرأة وعندك عيال، يعني ممكن راح شوي تساهل معنا كي يعطينا كم شهر لحد ما ندبر امورنا. وفعلا الرجل هذاك ما وده انه يقدم الشيكات للمحكمة، عارف انها بدون رصيد، لكن كل ما يعرف ان هذه امرأة وعندها اولاد وصحيح ان الزوج هو اللي مسوي هالعملية هذه كلها، لكن كذلك اللي بينسجن اول واخر اللي هي الزوجة، فكان يعطيهم فرصة 3 أشهر وبعدها 3 أشهر وبعدها 3 أشهر الى ان نفذ صبره وراح وقدم الشيكات للمحاكمة، ويجي وقت التنفيذ والقاء القبض على آمنة وحكموا عليها بالسجن 4 سنوات. آمنة انصدمت، صارت تبكي وتصرخ، وزوجها يقول ها اطمئني اطمئني هذه أول درجة وصدقيني راح تطلعين منها وأنا راح أسكر المبلغ. الله يخليك يا خليل، أنا بحياتي ما شفت مركز شرطة ولا شفت سجن، الله يخليك. قال لا لا لا لا أبدا ولا تفكرين، معقولة أتخلى عن زوجتي أم عيالي؟ كانت زين أوكي، كانت مطمئنة أنه راح يساعدها. وتجي ثاني جلسة اللي هي الاستئناف ويتم تأييد الحكم وإيداع آمنة في السجن، وكل ما يزورها يلقاها منهارة تبكي، الله يخليك أبى أشوف عيالي، الله يخليك طلعني أنا مالي ذنب، يا خليل تصرف، يا اطمئني اطمئني. وفجأة ويسحب عليها والبنت في السجن تبكي شهر شهرين 3 سنة سنتين 3 للسنة الرابعة لما نفذت الحكم وتم الإفراج عنها. طلعت واستقبلها خليل، صحيح كانت زعلانة لكن كانت ملهوفة على عيالها، ولما صارت تهدد تقول له خلاص انا راح اخذ عيالي ومستحيل اني اعيش معاك، قال لها شوفي اذا فكرتي انك يعني تطلبين طلاق ترى الاولاد هذول راح اخذهم. قالت له مستحيل مستحيل اخليك تاخذ. قال لها شوف انت الظهر ناسيه ان المراه اللي عليها قضايا وان سبق وتم حبسها على اي جريمه لما الزوج يرفع عليها قضية حضانة يكسبها لأن هي غير صالحة بأن تكون أم أو بأنها ترعى الأطفال، وأنت عندك سوابق وأنت انصدمت. وفعلا كلامه كان صحيح 100%، لو أن ترفع عليه قضية حضانة هو راح يكسبها لأن هي كانت مسجونة على قضايا وأنها امرأة سيئة يعني بنظرة القانون يعني. فصارت تبكي انت اشتبي مني عذبتني حسبي الله. قال لها ولا تكلمين انا زوجك بدل ما انا انسجن انت انسجنتي، شو المشكله؟ ترى احنا زوجين واحنا كذا. لكن هي ليش سكتت ورضت في الامر الواقع؟ خايف انه ياخذ عيالها وهو مسكها من ايد اللي بتوجعها على قولتهم. وفعلا استمرت معها وصار يحاول يراضيها يراضيها يراضيها، وانا راح اعوضك وصدقيني وعندي انا الان امامي عده فرص. ويعني بعد فتره قالت خلاص انا بعد عايشه معاه غصبا علي، خليني انسى اللي صار، ابدا حياه جديده يمكن انه يتعدل ولا انه ينصر حاله. مشت معاه سنه سنتين، رجع مره ثانيه ياخذ منها الاموال وياخذ منها الفلوس، وكل ما توظفت في مكان صار هو اللي ياخذ رواتبها، وهو ابدا عايش في الحياه مثل الملك، عنده وحده تصرف عليه، واذا يوم الايام قررت ان تتركه يهددها في موضوع انه ياخذ الاولاد. عاشت المراه بكابوس لا تطور الامر الى ان صار يوميا يرجع البيت يضربها ويهينها لما ما يكون عندها فلوس او انها ما قدرت تدبر لها المبلغ. المهم هذه مسكينه تشكي حق منه، ابوها كبير سن، والدتها كذلك امراه تعبانه وكبيره سن، وما عندها في الدنيا الا اختها عزه تشكي لها، وعزه عارفه القصه بالكامل. ما يخالف يا آمنة اصبري، ما يخالف، قالت هذا صار كل يوم يضربني، صرت اتعذب، صرت اخاف متى يجي الليل موعد عودته للبيت لاني لازم اخذ لي طريحه وضربه قبل لا انام. قالت له جد والله؟ قال اي نعم، صار انسان سادي ويعذبني وصار يتلذذ ومبسوط وعارف اني انا خايفه على اولادي، هو بس ماسك علي الموضوع هذا ولا مستحيل اعيش معه. قامت يوم الايام عزه واشترت حبوب منوم قوي جدا، وخذت هالحبوب وحطتهم في علبه هذه يسمونها ياغورت او ياغورت، نفس الزبادي او اللبن او الروب، العلبه هذه عبت فيها تقريبا 10 حبات وحطتها على العشاء، على يعني انها تتعشى معاهم في نفس البيت. على جية خليل شاف عزة موجودة سكت ولا تكلم، جلس على العشاء واخذ هالعلبة الياغورت واكلها مع العشاء يعني، ودخل في نوبة نعاس شديدة جدا حتى انه ما قدر يوصل الى غرفه النوم، نام عندهم في الصاله او الاستقبال. ولما شافت آمنه هالوضع ولاول مره ترتاح، يعني في ليله انه يرجع وما له صوت ونايم نوم عميق جدا، وصارت تضحك مع اختها تقول والله أنا لو جاي في بالي هالفكرة أن كل ما يرجع حط له منوم وأخلص من العذاب هذا، من الضرب والسب والشتم والصراخ وخليه نايم وأفتك، نوم الظالم عبادة، صح ولا لا؟ فقالت هذا خليه نام، فعلا ما راح أرتاح منه إلا ينام. وجلست عزة مع آمنة لحد الفجر مستمتعين في الأجواء، وهذا نايم ولا حاسب شيء. إلى اليوم الثاني الظهر، تقريب الظهر العصر صحة وراسه مصدع وقال أنا يعني متى نمت ومتى قعدت وكذا؟ قالت له من أمس. المهم صارت كل ليلة تحط له منوم، انبسطت على هالسالفة. كل يوم هذا يجي البيت معصب ولا في باله انه يسوي له مشاجرة او يضربها او متعود، خلاص صار معها قليل الادب. الرجل دائما ما ينعطى وجه، انا اقول لكم اياها بصراحة، الرجل في تعامله مع المرأة ما ينعطى وجه إذا كان قليل أدب. إذا كان قليل أدب مفترض على المرأة أنها توقفه من أول مرة يقل أدبها، لأن إذا شاف المرأة عادي وتقبل يتمادى. هذا الرجل القليل الأدب، مو الكل، القليل الأدب اللي ما عنده يعني ذرة رجولة في تعامله مع زوجته أو مع عياله ولا مع أي امرأة يعني. فهذا تعود، شاف أنها خايفة، وإذا قال لها عيالي فعلا في بعض النساء، والله أنا مرت علي حالات أن مستعدة تعيش خادمة تحت أقدام الرجل لما يكون الأمر متعلق في عيالها المسكينة، وفي بعضهم من نجاسته عارف شلون يتحكم فيها، تهديدها بالأولاد وتهديدها. هذا كان هو وضعه خليل مع آمنة. المهم راحت الأيام وجت الأيام، وهي بدت تشعر بلذة الحياة، ما في مشاكل ما في كذا، هذا دائما نعسان وتعبان وإذا صحة وهو مصدع، أنتم عارفين اللي ينام نوم عميقة وطويلة يصحى راسه وصداع ويا الله يصحصح لحد ما يجي الليل، وإذا رجع البيت يأكل ولا يتعشى حاطت له كذلك منوم يرجع ينام مرة ثانية، خلت حياته كلها نوم في صداع. المهم يوم من الأيام عزة، مثل ما احنا ننطقها عزة من العز يعني، او مثل ما يقولونها في بعض الدول العربية عزة، كانت مع زوجها يتسوقون، وكانت اختها آمنة طالبة منها انها تشتري لها من نفس الحبوب المنومة القوية اللي تعطيها لزوجها خليل. فطلبت من زوجها انه يتوقف عند الصيدلية، ونزلت اشترت الدواء ورجعت ركبت ويا زوجها. فيسألها يقول لها شنو هذا، شنو طلبتي، شنو شريتي؟ قالت لا ما في شيء. المهم أثناء ما كان يسولف معاه وكذا انتبه على العلبة اللي اشترتها من الأدوية، لأنه ناغزة قلبه، زوجتي مريضة تشكي من شنو شرت من الصيدلية، فانتبه ولا هذا دواء منوم وقوي. فقال لها انت تاكلي حبوب منوم، ليش مضطره انك تاكلي حبوب منوم، هل انت تعانين من مرض معين؟ قالت لا مو لي، حق اختي امنه. وليش اختك امنه تاكل كل هالكميه، شاريه اكثر من علبه وهذا دواء قوي جدا، ليش اختك تعاني من شنو؟ هذه تورطت عزة، ورطت بسألت زوجها وشكوكها وليش وشو السالفة، يبي يفهم. المهم كان جوابها لها غير مقنع، راحت السالفة وبعدين نسى خلاص. بعد كم يوم التقى في صديقة خليل وصار يجلس معاه على القهوة يعني، وخليل يشكي له، قال أنا تعبان أشعر بخمول، هو ما يدري أن تأثيرات الحبوب منومة وقاعد يأكل الكمية يعني. قال أحس أني أنا تعبان، أحس بنبض قلبي يعني بطيء جدا، أحس بصداع، ما أدري هل هو هبوط هل هو سكر، حاولت يقول فحصت، قال لي فحصت ما فيني شيء يعني كسكر وضغط ما في شيء، وتعرفون الفحوصات الأولية الضغط والسكر هذا ما يبين إذا بدمك مادة مخدرة أو مادة منومة، ما يبين إلا إذا خضعت للفحص الشامل أو الدقيق. المهم قال أنا والله أحس إني تعبان، أحس إنه ما أدري إيش فيني، وصرت أشرب قهوة كثير عشان أصحصح ماني قادر، وأنام فترات طويلة. المهم من ضمن السوالف وهذا قاعد يسولف له عن الخمول والنوم، تذكر سالفة أدوية المنوم والكميات الكبيرة اللي اشترتها زوجته عزة أو عزة إلى أختها آمنة. فقال حق خليل، خليل زوجتك تعبانة بعد يعني، يعني الحالة اللي قاعد تحصل فيك زوجتك تعاني منها؟ قال لا ليش يعني، شنو السؤال؟ أنا اللي أقول لك أشعر بخمول وكذا. قال زين أنت تشعر بخمول وتنام فترات طويلة، وزوجتك ليش تاكل حبوب منوم علشان يعني تجبر نفسها على النوم؟ أنتم مش فيكم صاير فيكم يعني، أنت وزوجتك يعني إذا أنت تنام فترات طويلة مثل ما تقول، وزوجتك تاكل حبوب منوم علشان تنام فترات طويلة، مش ليش؟ مش صاير؟ تخلي لي يقول له أنت قاعد تقول؟ لا زوجتي ما فيها شيء، صاحية مثل الحيطة يعني ما فيها شيء. قال لا أنا كنت مع زوجتي ورحنا للسوق وطلبت منها تشتري لها منوم، وهذا منوم قوي جدا واشترت كميات. فقال آه ماشي، أنا أسألها بعدين ليش. لما رجع للبيت رغم أنه فاقد التركيز بشكل يعني جيد، لكن حس أنه تعبان. جلس وقالت له يلا أسوي لك العشاء. قال لها إيه سوي لي عشاء سوي لي. لكن بعدين بدأ يفكر ليش هي فعلا تشتري حبوب منوم. فصار قال معقولة أنا اللي قاعد أتناول هالحبوب؟ الخدار اللي فيني الآن والصداع والنوم الثقيل معقولة من شلون؟ صار يفكر بها، دخل وراها المطبخ شوي شوي طالعها بدون ما تحس، ولا حاطة جنب طاولة الطعام اللي قاعدة تحضر فيها الأكل، حاطة جنبها العلبة. فاقترب منها وشاف العلبة على المطبخ، وبدون ما تنتبه عليه رجع مرة ثانية طلع وصار يتلصص عليها. انتظرها لين جهزت الأكل وتطلع كمية من الحبوب وتحطها على الطاولة وتطحنهم، وتاخذ البودر، صار بودر مثل البودر، وترشه على الأكل. هني تأكد أن اللي فيه هذا كان من وراء زوجته، وأن اعتقد أن الموضوع يعني أكيد هذا موضوع أن تبي تقتله يعني، هذا اللي انتبه عليه. المهم أول ما جابت الأكل في الصالة فيقول لها يلا أكلي أكلي، قالت لا أكل أنت أنا أكل بعدك، قال لا أكلي. المهم قالت لا أكل، هي ما عندها مانع أنها تأكل لأنه مجرد حبوب منوم يعني، وتأكل كمية بسيطة وخلاص، لكن هو لما يأكل الكمية كاملة من 10 حبات هذا أمر سيء بالنسبة له. المهم وينفجر من الغضب، يا بنت الكذا يا بنت الكذا، انت حاطت لي شيء في الاكل، ويمسكها ويضربها الضرب، وهي تصرخ وتحلف ولا والله ما في شيء، وقامت هي تاخذ من الاكل وتاكل عشان تاكد له يعني. قال انا عارف وشفتك بعيوني تحطين الحبوب، وهذه حبوب منومه اللي اشترتها لك اختك، وانا راقبتك وانا كذا، وصار يضرب فيها كسرها تكسر، وهذه تصرخ وتبكي وتصرخ وتبكي، لين جت اختها في زياره لها كالمعتاد. كانت متعوده اختها كل ليله بعد ما يخمد وينام اختها تجي تتسامر معاها ويقعدون مع بعض، لأن أصلا ساكنة قريبة منها يعني في العمارة المجاورة لها. يوم دخلت عندها ولا الدنيا مقلوبة، وآمنة ماكلة ضرب سنة بساعة، وهذا جالس ومعصب والله لا أعمل فيك ما أعمل فيك، وآخذ الأولاد والدنيا مقلوبة فوق تحت. دخلت عزة في المشكلة وصار الطرف ثالث، وصارت تصرخ عليه وتغلط وانت ليش تمد ايدك وانت صاير انسى. هما ما صدقوا على الله ان ارتاحوا منه لفترة طويلة لما كان ياكل الحبوب، لكن انتبه على الموضوع وانكشف. فرد لهم مرة ثانية اقسى ويضرب، والحين ماسك عليها دليل، يعني لو يرفع عليها قضية يضيعها يوديهم 60 داهية. فقام يكسرها وهم مطمئن ان اصلا ما راح تشتكي عليه. على جاية عزة دخلت طرف ثالث وصار صراخ، ودخلت كذلك رجعت مرة ثانية آمنة تصرخ عليه وهو معصب وغاضب منها، ويقوم مرة ثانية ويمسك آمنة بإيدين الثنتين من رقبتها أو يخنقها. هالمرة كان ناوي أن يطلع روحه كذا بإيده، وعزة تهجم عليه من ورا تحاول أن تبعد عن أختها. شافت أختها خلاص الوجه صاير أحمر، على بدأ لونها يصبح أزرق من الاختناق، وما هي قادر تفلت من إيدينه، وهو يعني عنده قوة جسمانية، وهذه تحاول فيه من الخلف أنها تسحبه ما هي قادرة. وتقوم ترفع الشال، لابسة شال تلفها حول رقبتها، وترفع الشال وترميه على رأس خليل ويلتف حوالين رقبته. وقام شو تسوي؟ تعكف الشال، وهذا يخرق بخته، وهذه تعكف الشال تربطه أول ربطة، ثانية ربطة، وتشد على رقبته وتسحبه من الخلف، وهذا يقاوم ما يبي يترك كل بإيده، وهذا تسحبه من الخلف. واستمروا على هالحال تقريبا من 3 إلى 4 دقائق إلى أن بدأ خليل ينهار، انقطع عن الأكسجين، وكانت شادة عليه بقوة وهي تسحب الشال بعد ما ربطها حوالين رقبته وتسحبه تسحبه لين حس بالدوخة، وأكيد تأثيرات الحبوب المنومة اللي ما كلها سابقا لا زالت مأثرة عليه، يعني ما كان بقوته. المهم وينهار ويسقط على ظهره من الخلف. حاول انه يقوم، وآمنة يوم بدت يعني رجعت لها الروح بعد ما ترك رقبتها وشافت انها رجعت للحياة خلاص، ان كانت راح تموت على ايده، وعلى طول تمسك احد التحف نفس المزهرية لكنها من النحاس، أو تمسكها وتضربها على رأسه من الخلف أثناء محاولته أن ينهض من الأرض، وسقط مرة ثانية. وكانت هذه الضربة القاضية، لأن بدأ يشخر بقوة إلى أن طب ساكت. لكن بالطويلة بعد ما أهدأوا وارتاحوا من اللي صار واستوعبوا انهم ارتكبوا جريمة، تركوا الشقة على ما هي عليه وراحوا الى شقة عزة، اجلسوا هناك وجاء عليهم الفجر، وجت فكرة في راس عزة انهم علشان يخفون اثار الجريمة يرجعون للشقة ويولعون فيها النار، يجيبون لهم مادة سريعة تشتعل مثل الغاز أو البنزين ويصبونها على الشقة وعلى أطرافها وعلى الجثة ويولعون فيها النار، وعلشان يخفون جميع الآثار والأدلة، ويقولون والله أن أكيد شخص دخل بقصد السرقة وأن قتل الزوج وأن هو اللي حرق الشقة عشان يخفي الأدلة وكذا وما في دليل. وكذلك يقولون ان آمنة اصلا كانت زعلانة من زوجها وجالسة في شقة اختها اللي هي عزة، وعزة تشهد معاها، يعني كانوا مرتبين الامور. وفعلا راحوا وولعوا النار في الشقة، وبعد تقريبا عدة دقائق ولعت النيران والدخان، واهل العمارة كلهم انتبهوا وابلغوا السلطات الامنية، وتم اخماد الحريق واكتشفوا وجود جثة خليل وسط الشقة. طبعا على طول تم توجيه تهمة القتل إلى آمنة، لأن سبق وجود عدة مشاكل، والجيران قالوا إن هالعائلة أصلا ليل والنهار كانوا يتشاجرون، وخصوصا في الليلة اللي سبقت اندلاع الحريق ومقتل خليل. لذلك لما سألوه قالت أنا زعلانة من يومين، لكن الجيران أكدوا أن بنفس الليلة اللي فجر الليلة اللي اندلع الحريق، الليلة نفسها كان في شجار بين آمنة وبين زوجها، اضغطوا عليها واعترفت بالتفاصيل بالكامل. شو اللي صار؟ اللي صار بعد ما اعترفت أنها شاركت أختها في التخلص من خليل وأنه كان يبي يقتلها، وهي كلامها كان صحيح، لكن قالت أن أختي هي اللي اقتلت خليل، خنقته بالشال ولين سقط على ظهره. عزة يوم جابوها وبدأ يحققون معاها، الصدقون أن عزة قالت فعلا أنا اللي قتلتها لأني كنت أحاول أني أنقذ شقيقتي، لكن الأطب طب الشرعي والأدلة الجنائية قالوا عكس الكلام هذا، قالوا ما يصير، ما يصير أن لما كانت تخنقة بالشال وسحبتها للخلف وسقط على الأرض أن كان هذه هي سبب الوفاة، لأن مبين وجود كسر في الجمجمة من الخلف، وهذه مستخدم فيها آلة حادة أو مادة صلبة يعني تركت أثر، والأرض لا يمكن الارتطام في الأرض لا يمكن أن يسبب مثل هذا الندبة أو الكسر. بدوا يحققوا مرة ثانية مع عزة، قالوا لها تراجع عن أقوالك، تأكد يقولي شلون، قالت لا أنا سحبتها فعلا وأسقطت على الأرض ومات، وأخفت موضوع أن أختها ضربتها في المزهرية، لكن هم متأكدين أن في ضربة كانت قاضية أتت في رأس خليل. لما ضيقوا الخناق على آمنة اعترفت أنها هي اللي سددت له الضربة الأخيرة أثناء ما كان يحاول أنه ينهض من الأرض وضربتها في المزهرية، وهني كانت كلامها مطابقة للأدلة اللي اعثروا عليها رجال الأدلة الجنائية وكذلك الطب الشرعي، وتم الحكم بالسجن المؤبد على آمنة. أما عزة أختها تم الحكم عليها بالسجن 20 سنة، وتم إيداع أولادهم أولاد خليل وآمنة إلى اللي هم رعاية الأحداث والقصر يعني تابعة أعتقد لوزارة العمل والشؤون. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.